وقد ذم الله تبارك وتعالى من يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وبين أن الآخرة خير وأبقى. فمن جعل في قلبه ونصب عينيه أمور دينه والعناية بها تعلما وتطبيقا عمليا في العقيدة والشعائر التعبدية والمعاملة والأخلاق والسلوك وغير ذلك، فقد رشد وسلك طريق الرسل والأنبياء الصراط المستقيم. ومن آثر دنياه على آخرته فقد أضاع نصيبه وخسر خسرانا لا ينجبر، لأنه ترك أمرا خلق من أجل العناية به علما وعملا، واشتغل بأمر هو من متاع الحياة الدنيا ومتطلبات الجسد والنفس الأمارة بالسوء، فخسر آخرته وخسر دنياه، ولم يأته منها إلا ما كتب له. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم قال في شأن الآخرة: ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم قالوا: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والحاصل أن الشأن ما قاله الإمام ابن القيم الجوزية، أن من قدم نصيبه من الدنيا واشتغل به وترك نصيبه من الآخرة فقد خسر خسرانا مبينا، ومن قدم نصيبه من الآخرة علما وتعلما وعملا فقد سعد وهدي إلى صراط مستقيم وجازاه الله عز وجل الجزاء الأوفى. وفي هذا المقطع بيان اتفاق الرسل والأنبياء على أصول الدين، وأن كل شريعة تدعو إلى تحقيق توحيد رب العالمين وتحذر من الإشراك بالله، وضربت لذلك الأمثال. وفي القرآن الكريم الشيء الكثير من الأمثال التي ضربها الله عز وجل للموحد وللمشرك، كما في سورة النحل وكما في سورة الحج وكما في سورة نون والقلم إلى غير ذلك من سور القرآن التي ضربت فيها الأمثال، كذلك في سورة الزمر في قوله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهو مثل للموحد والمشرك. لذا جاءت الشرائع واتفقت من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة على وجوب تحقيق التوحيد الذي يتجلى في إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية، ويتجلى في توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فمن حقق التوحيد على هذا الأساس فهو الموحد، ومن خالف ذلك بأن توجه بشيء من أعماله إلى غير الله من الأنداد والشركاء الأحياء أو الأموات فقد أشرك بالله عز وجل، والمشرك ليس له إلا النار وبئس القرار، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. وبين الله بأنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبر، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله في كل شريعة شرعها الله عز وجل لأمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات والنبوات بنبوة محمد ورسالته عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومع هذا الأصل العظيم الذي هو وجوب تحقيق التوحيد، أصول كذلك في الشرائع كالصلاة والصوم والزكاة والجهاد والهجرة والسمع والطاعة لمن ولاه الله شيئا من أمور المسلمين إلى غير ذلك من الثوابت التي هي موجودة في كل شريعة واتفقت عليها الرسالات جميعها. وفي هذا المقطع مشروعية التذكير للناس بما يزهدهم في الدنيا ويحبب إليهم الآخرة، لأن الدنيا فانية هي ومن فيها وما فيها، والآخرة هي الباقية. فخير للعبد أن يعمر الباقية ولا يشتغل بعمران الفانية ويترك عمران الباقية، مع العلم أن الله أمره أن يأخذ نصيبه من الدنيا في حدود الشرع، كما قال الله عز وجل في وصيته لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفي هذا الزمن في هذا الزمن في هذا العصر بمناسبة كثرة الهرج والاختلاف والافتراق، فإن الناس في أمس الحاجة إلى العلم الذي يجعلهم يميزون بين الضار والنافع والحق والباطل والهدى والضلال، وبين الأعمال التي تقربهم إلى الله وبين الأعمال التي تبعدهم من الله. وذلك أن بسبب الجهل كثر الخلاف والافتراق، فكثرت طوائف أهل البدع والضلال كما في هذا الزمان، ووصلوا إلى أكبر حد من الإيذاء للمسلمين والمسلمات وولاة الأمور والعلماء والناس الآمنين، وهؤلاء هم الشذاذ المبتدعون من الخوارج المبتدعة وأنصار الخوارج الذين تركوا طريق الحق وسلكوا طرق الضلال وألحقوا بالإسلام والمسلمين شرا وضعفا، حتى ظن الكفار بأن الإسلام دين الإرهاب ودين التقتيل ودين أخذ الأموال ونحو ذلك بسبب ما يصنعه الشذاذ الخوارج في هذا الزمن من قتل الناس ومنافستهم، منافسة الحكام على ولاياتهم واستعمال الأسلحة التي لم يعهدها البشر من قبل هذا الزمان. والواقع خير شاهد، وكل إنسان من العقلاء يعلم ذلك، والمخرج كل المخرج في الاعتصام بكتاب الله عز وجل علما وعملا ودعوة وجهادا وخلقا وسلوكا وفي سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك، فيها كل خير والتحذير من كل شر، وفي التمسك بها النجاة، فهي كما قيل عنها السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن لم يركب هلك. وهكذا السنة في كل زمان ومكان، سنن المرسلين، من أخذ بها نجا من عذاب الدنيا وخزي الآخرة، ومن تخلف عنها هلك بسوء تصرفه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه أسئلة، سائل يسأل يقول: هل لي أن أدعو دعاء القنوت في صلاة الفجر وراء الإمام أم أسكت؟ لك أن تدعو، لأن الدعاء وراء الإمام في صلاة الفجر في أحد المذاهب يرونه إما سنة مؤكدة وإما واجب، فلا عليك أن تتابع الإمام في الدعاء وأن تناقشوا المسألة مناقشة فقهية حتى يحصل الاتفاق على الراجح من الأقوال في قنوت الفجر، فإن الذي يرى قنوت الفجر يستدل بأدلة، ومنها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا في الفجر، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. فهم يأخذون بهذا الحديث، وللمخالفين لهم يفسرونه بأن المراد بالقنوت هو طول القيام والقراءة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفجر من بين سائر الفرائض بالقنوت، ولكنه يقنط في الوتر ويقنط في النوازل، وقنوته في النوازل في كل فريضة من فرائض الصلاة في الليل أو النهار. فلا عليك إذا تابعته وكما أسلفت تناقشون المسألة نقاشا فقهيا بقصد الوصول إلى القول الراجح من الأقوال والعمل به. جزاك الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز لي أن أعطي إخوتي من الزكاة إذا كانوا محتاجين؟ إذا كان لا يلزمك النفق عليهم، معهم من هو أقرب منك إليهم منهم، فلا مانع من أن تعطيهم الزكاة بشرط أن يكونوا من الفقراء والمساكين. وإذا كان هو الذي يصرف عليهم، وإذا كان هو الذي يصرف عليهم ووجبت نفقتهم عليه، فلا يجوز أن يدفع لهم شيئا من الزكاة، وإنما يدفعها لأهلها الفقراء والمساكين. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من أمريكا تقول: لا تسمع الأذان لأن الناس يفطرون على الساعة عندهم، فهل يجوز لها ذلك؟ تعمل كما يعمل الناس العقلاء وأهل المعرفة في بلدها، تسأل عن وجوب الإمساك وتمسك مثل ما يمسكون، وعن مشروعية الفطر وقت الغروب، وتضبط الساعة تماما لا تزيد عنهم ولا تنقص، وتعمل كما عملوا والناس على هذا اليوم في كل بلدان العالم الإسلامي، بأنهم يقلدون المؤذن ويعملون بالساعات في دخول الوقت وفي خروجه، فتعمل كما يعمل الناس في بلدها. جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.